بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: الاقتباس. الاقتباس هذا باب مهم جدا من أبواب علم البديع، وهو في الحقيقة من أحب الأبواب إلي على جمال جميع المباحث التي تقدمت معنا من المحسنات اللفظية والمعنوية، إلا أن هذا المبحث هو من أحبها إلى نفسي، لعله لكثرة إيراد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فيه. نقول: الاقتباس، يقال اقتبس يقتبس اقتباسا، هذا مصدر، الاقتباس مصدر، وهو في اللغة العربية يقال، يعني يطلق على اقتباس النار بإضافته لها، يقال اقتبست النار، اقتبست النار إذا أخذت منها شعلة، واقتبست من المصباح إذا أخذت من نوره. ويطلق أيضا على استفادة العلم، تقول اقتبس فلان العلم، ويقال قبسه، قبس العلم، كله بمعنى واحد. قال الناظم الأخبري رحمه الله تعالى: والاقتباس أن يضمن الكلام قرآن أو حديث سيد الأنام، والاقتباس عندهم ضربان محول وثابت المعاني وجائز لوزن أو سواه تغيير نزر اللفظ لا معناه. ذكر الناظم هنا معنى الاقتباس في الاصطلاح بعد أن تقدم معنى الاقتباس في اللغة العربية، فذكر هنا معنى الاقتباس اصطلاح البيانيين أو اصطلاح البديعيين إن شئت، وهو أن يضمن الكلام قرآنا أو حديثا، هذا هو يعني تعريفه باختصار. نعم، والاقتباس المصطلح عليه عندهم هو أن يضمن الكلام، أن تضمن كلامك سواء كان كلامك نظما أو نثرا، تضمنه ماذا؟ تضمنه وتطعمه قرآنا أو حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، سيد الأنام، الأنام هم الخلائق، يعني تضمنه شيئا من مركبات القرآن والحديث، لكن بشرط على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه منه، لا يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو من السنة، يعني دون أن تقول قال الله تعالى كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لا تشعر بهذا، وإنما تورد الآية مباشرة أو تورد الحديث مباشرة في نثرك أو في شعرك، وإنما تورده على أنه من كلامه، أي من كلامك أنت، أي من كلام المضمن. واضح؟ تأتي بيت الأبيات كلها لك، وتضع في ضمن شعرك أو في ضمن نثرك آية أو حديثا دون أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل. واضح؟ دون أن تشعر بأنه قرآن أو حديث، وإنما تشعرنا وتعطينا انطباعا بأنه من كلامك. أما إن أشعر ذلك كما يقال في أثناء الكلام، لو قال الشاعر مثلا في بيت له قال قال الله تعالى كذا وكذا أورد الآية، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأورد الحديث، هل هذا يكون اقتباسا عند البيانيين أو عند البديعيين؟ اصطلاحا لا، لا يسمى اقتباسا. طيب ماذا يسمى عندهم؟ يسمى حكاية، أنت تحكي عن الله عز وجل أو تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أن تضمن الاقتباس ما هو؟ أن تضمن كلامك شيئا من القرآن أو السنة دون الإشعار من مركبات القرآن والحديث. لاحظ قوله مركبات، وعليه لو أخذ من مفردات القرآن، نحن عندنا مركبات وعندنا مفردات، المركبات هي الجمل. طيب قلنا الاقتباس هو أن تورد المركبات يعني الجمل من القرآن أو من السنة دون إشعار. طيب ماذا لو أوردت في شعرك أو في نثرك مفردة من القرآن أو من السنة، مفردة وليس جملة، هل هذا يسمى اقتباسا؟ الجواب لا، أيضا هذا لا يسمى اقتباسا، وإنما الاقتباس ما يكون لا على وجه الإشعار بذلك بأن يكون ممزوجا بالكلام بحيث لا يؤتى به على وجه الحكاية. ثم الاقتباس على أربعة أقسام، لأن المضمن إما قرآن أو حديث، والأول أي تضمين القرآن إما أن يكون في النظم أو في الشعر، عفوا، إما أن يكون في النظم أو في النثر، والثاني وهو تضمين الحديث إما أن يكون في النظم وإما أن يكون في النثر، فصارت الأقسام كم؟ أربعة: تضمين القرآن في نثر، تضمين القرآن في نظم، تضمين حديث في نثر، تضمين حديث في نظم. واضح؟ نأخذ الأربعة مع أمثلتها كلها جميلة. قال: تضمين قرآن في نثر، كقول الحريري في المقالة أو في المقامة في المقالة 25 في ضمن المقامة الثانية، قال: فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب. لم يكن من الزمان إلا كلمح البصر، أي إلا مثل ما ذكر في القلة واليسارة. واضح أن الحريري اقتبس هذا من القرآن الكريم في قوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. والسؤال هنا، هل الحريري قال قال الله تعالى؟ هل قال هكذا؟ لا، إذن لم يشعرنا بأنه من القرآن، لم يصرح بأنه من القرآن، وإنما أورده على أنه من كلامه، هذا يقال له اقتباس. ثم هل هو مركب أم مفرد؟ مركب، إذن هو اقتباس. وكقول الحريري أيضا: أنا أنبئكم بتأويله وأبين صحيح القول من عليله. نعم، هذا أيضا اقتباس. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا من سورة يوسف. وقول ابن نبات الخطيب قال: فيا أيها الغفلة المطرقون، أما أنتم بهذا الحديث مصدقون، ما لكم لا تشفقون، فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنكم تنطقون. واضح يعني الاقتباس في هذا الكلام من سورة الذاريات، واضح جدا. وقوله أيضا في خطبة أخرى ذكر فيها القيامة، فقال: هنالك يرفع الحجاب ويوضع الكتاب ويجمع من وجب له الثواب وحق عليه العقاب، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. آخر الكلام واضح أنه اقتباس من سورة الحديد. وفي قوله ويوضع الكتاب، هذا اقتباس من يعني اقتباس قريب جدا من آية الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه إلى آخره. طيب، وقول القاضي الفاضل: وقد ذكر الإفرنج وغضبوا كذا، قال: زادهم الله غضبا وأوقدوا نارا للحرب جعلهم الله لها حطبا. نعم، يشير إلى قوله تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نعم، هذا اقتباس. الثاني: تضمين القرآن في النظم، وهو في الحقيقة يعني فيه إبداع أكثر، كقول القاسم بن الحسن الكاتبي: إن كنت أزمعت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، الاقتباس في قوله فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، سورة يوسف. وفي قوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين إذا أصابتهم الذين إيش الآية الكريمة التي في سورة آل عمران، التي في سورة آل عمران، الذين قال لهم الناس، نعم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب، إن كنت أزمعتي على هجرنا، أزمعتي، هذا الخطاب للمؤنث للمرأة، يعني عزمتي، إن كنت قد عزمتي على هجرنا، إذن أزمعتي، الإزماع هو العزم والتصميم، يقال أزمع على الشيء إذا عزم عليه. إن كنت قد عزمت على هجرنا من غير ما جرم، من غير ما هذه زائدة، أي من غير ذنب صدر منا وإساءة إليك، فصبر جميل، يعني ماذا نفعل؟ شكوى لله، أمرنا وشأننا معك هو صبر جميل. قال ابن تيمية وغيره: قالوا صبر جميل هو الصبر الذي لا شكاية فيه، لأن هناك صبر جميل وهناك صفح أو عفو جميل وهناك هجر جميل، كله ورد يعني في القرآن. اقتبس من قوله تعالى في سورة يوسف حكاية عن يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وهو الذي لا شكوى فيه، هذا هو الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه. وإن تبدلت بنا غيرنا، يعني اتخذت غيرنا بدلا منا في الصحبة والمحبة، فحسبنا الله، أي فيكفينا الله في الإعانة على هذه الشدة التي هي قطعك حبل وصالنا، ونعم الوكيل، أي نعم المفوض إليه في الشدائد سبحانه وتعالى. وهذا اقتباس من قوله تعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. والاقتباس هنا في آخر البيتين، وقول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني وهو أيضا له مقامات، وهو سبق الحريري في كتابة المقامات، لكن جاء بعده الحريري وكتب مقاماته فأصبحت أشهر، وإلا قد سبقه في هذا المجال بديع الزمان. يقول بديع الزمان: لآل فريعون في المكرمات يد أولا واعتذار أخيرا، إذا ما حللت بمغناهم رأيت نعيما وملكا كبيرا. واضح أنه اقتباس من وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، سورة الإنسان. وقول الأبيوردي، نعم أرجو أن تكون كذلك، قال: وقصائد مثل الرياض أضعتها في باخل ضاعت به الأحساب، فإذا تناشدها الرواة وأبصروا الممدوح قالوا ساحر كذاب. نعم، الشاهد في قوله ساحر كذاب، نعم، واضح أنه اقتباس من القرآن الكريم. وقول الآخر: لا تعاشر معشرا ضلوا الهدى، فسواء أقبلوا أو أدبروا، بدت البغضاء من أفواههم والذي يخفون منها أكبر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقوله: خلة الغانيات، طبعا هذا الباب باب الاقتباس لا يستمتع به إلا من يحفظ القرآن أو يعني يستحضر الأحاديث النبوية، هذا سيستمتع بهذا الباب. خلة الغانيات خلة سوء، فاتقوا الله يا أولي الألباب، وإذا ما سألتموهن شيئا فاسألوهن من وراء حجابي. نعم، يشير إلى الآية الكريمة في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ننتقل بعد ذلك للقسم الثالث، وهو تضمين الحديث في نثر. كقول الحريري: قلنا شاهت الوجوه، ما معنى شاهت؟ أي قبحت وتغيرت بانكسارها وانهزامها وعودها بالخيبة مما تريد، فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انهزم المشركون، وقبح بالتخفيف على وزن ضرب أي لعن وأبعد عن الخير، وقبح اللكع، اللكع هو اللئيم أو الأحمق، ومن يرجوه أي يرجو نصر اللئيم والكافر. الشاهد ما هو؟ أن الحريري اقتبس قوله شاهت الوجوه، أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم: أفصح من نطق بالضاد، يا أفصح الناطقين الضاد، قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، فلا غرابة أن يقتبس منه الفصحاء والبلغاء، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من اليم، أو كذا يعني نسيت ثمة البيت للبصير في البرداء، نعم، كلهم من رسول الله مقتبسون. إذا اقتبس ماذا؟ شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قال للمشركين شاهت الوجوه أي وجوه المشركين. وذلك أنه روي أن صلى الله عليه وسلم لما اشتدت الحرب يوم حنين أخذ كفة من حصن فرمى بها وجوه المشركين فقال شاهت الوجوه، فأخذها الحريري ووظفها في كتابه. وهكذا من أراد الفصاحة والبلاغة فعليه أن يتزود من القرآن والسنة. نعم، الشعر الجاهلي مهم وكتب الأدباء مهمة، لكن عليك أن تتشبع أولاً وآخراً، عليك أن تتشبع بالقرآن والسنة، مع الإضافة، مع إضافتك لكلام البلغاء والأدباء. الرابع تضمين الحديث في نظم، كقول ابن عباد: قال لي إن رقيبي سيء الخلق أو سيء الخلق فداره، قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. ولا أدري لماذا كسر حفت بالمكاره. قال لي إن رقيبي، الرقيب هو الحافظ والحارس، وعادة هذا اللفظ يأتي مع العشاق وكذا، المرأة دائما تحذر حبيبها من الرقباء الذين يراقبونهم. قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداره، أي فدار الرقيب يمنعني عنك، وهو أمر من المداراة وهي الملاطفة، أي رقيبي قبيح الطبع غليظ فلاطفه لتنال منه المطلوب. ثم قال: قلت دعني، دعني أيها المحبوب، وجهك الجنة حفت بالمكاره. هذا اقتباس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، أي أحيطت كل منهما بما ذكر، بمعنى أنه لا يوصل إلى الجنة حتى ترتكب دونها مشاق المجاهدة وتكاليف التكاليف الشاقة، مثل الجهاد في سبيل الله، الحج، النفقات والزكوات، و يعني القيام في أنصاف الليالي، الوضوء في شدة البرد، هذه كلها مشاق. بينما النار تجلب إليها الشهوات، فصارت لكونها توصل إليها بسبب حملها على المعصية وكونها سببا شرعيا سابقا لدخولها كالشيء المحيط بغيره، فلا يوصل إليه إلا منه، لا يدخل الإنسان إلى النار إلا مرورا بالشهوات. ومراده أن من طلب جنة وجهك، يقول الشاعر: من طلب جنة وجهك يتحمل مشاق الرقباء، قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. فهو يقول أن وجهك يشبه الجنة، والجنة لا توصل إلا بالمشاق، صح؟ فيقول كذلك وجهك الجنة جميل، فيجب على الإنسان يتحمل مشاق الرقباء وإدايتهم وغيرهم، فلا يتوقف على المدارات والملاطفة، كما أن من طلب جنة الآخرة يتحمل مشاق المجاهدة للقيام بالتكاليف. طيب، قال الشارح: ثم نبه الناظم على أن الاقتباس على وجهين، أحدهما أن يكون المقتبس يعني الكلام المقتبس باقيا على معناه الأصلي، وثانيهما أن يحول عن معناه الأصلي إلى غيره، تمام؟ كما فعل هنا الشاعر قبل قليل. الحديث يقول حفت الجنة وكذا، حفت النار بكذا، هذا يعني في أمور الآخرة، الشاعر جعلها في العشق والغزل أو الحب. طيب، هل هذا يجوز شرعا؟ سنبحث هذا إن شاء الله بالتفصيل، سنعرف أن الاقتباس على أنواع، منه الجائز ومنه المحرم. نحن الآن نتكلم عن الاقتباس عموما بغض النظر عن الحكم الشرعي، أما الحكم الشرعي سيأتي. طيب، إذا الناظم نبه على أن الاقتباس على وجهين: أن يكون الكلام المقتبس باقيا على معناه الأصلي، الثاني أن يكون محولا عن معناه الأصلي. فقال الناظم رحمه الله تعالى: والاقتباس المصطلح عليه عندهم، أي عند أهل الفن، ضربان لا ثالث لهما، الأول محول والثاني غير محول. محول يعني منقول عن معناه الأصلي إلى غيره، والمراد بالمعنى الأصلي المفهوم منه وإن كان المصدق مختلفا، فما صدقه في القرآن والحديث غير ما صدقه في هذا الكلام الواقع من الشاعر الآتي مثلا، والمفهوم واحد، وذلك القول ابن الرومي الذي نعم أجزاؤه كذا وكذا، هذا بالنسبة للبحر والقافية لا يهم، قال: لئن أخطأت في مدحيك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي. ابن الرومي مدح رجلا، طيب، لكن هذا الممدوح لم يعطه مالا، تمام؟ فهو يقول ابن الرومي: لئن أخطأت أنا في مدحي لك فأنت لم تخطئ في منعي من العطاء. لماذا؟ لأني أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي، تمام؟ يقول: لئن أخطأت في مدحك لكونك لا تستحق المدح، ما أخطأت أنت في منعي من العطاء لكوني أستحق، أنا أستحق أن أمنع. لماذا؟ أنا الغلطان، العتب علي أنا، اللوم علي أنا. لماذا؟ لأني أنزلت حاجاتي، يعني طلبت من إنسان ومدحت إنسانا لا يستحق المدح، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير زرعي، كناية عن أنه لا يستحق المدح، يعني أنه بخيل لا يعطي. يقول قبل هذين البيتين: ألا قل للذي لم يهده الله إلى نفعي، لساني فيك محتاج إلى التخليع والقطع، وأنيابي وأضراسي إلى التكسير والقلع. إلا أن يقول: لئن أخطأت في مدحي كما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرعي. وشاهد في آخر الشطر: لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. هذا اقتبس من القرآن الكريم في قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وهي مكة المكرمة في داخل وكان الصحراء قاحلة عند بيتك المحرم. ومعناه في القرآن على ظاهره وهو واد لا ماء فيه ولا نبات، وهو شعب مكة المكرمة المشرفة. طيب هذا هو المعنى الأصلي. ماذا فعل ابن الرومي؟ هل حول المعنى أم أبقاه كما هو؟ حوله، نقله ابن الرومي من كونه يدل على واد لا ماء فيه ولا نبات، حوله إلى جانب شخص إنسان. الآية الكريمة نزلت في حق جماد، في حق أرض بلدة وهي مكة. ابن الرومي جعلها في حق إنسان بني آدم، لا خير فيه ولا نفع، على وجه التجوز أي على وجه المجاز المرسل أو الاستعارة، كأنه شبه الرجل البخيل بالأرض التي لا زرع فيها ولا ماء بجامع عدم الإعطاء. ومعنى البيتين إني إن غلطت في مدحك بأن مدحتك مع أنك لست أهلا للمدح، فقد اتفق مع غلطي أنك ما غلطت في منعي مما طلبت منك، لأن المنع والبخل وصفك، وما جاء من الفعل على وفق وصف صاحبه لا يعد صاحب ذلك الفعل غالطا فيه. أنت لا تلام، كما أن الطيب من معدنه لا يستغرب، البخل من معدنه أيضا لا يستغرب. إنسان لئيم، إنسان معروف عنه هذا، فهل تستغرب منه عندما يمنعك؟ لا تستغرب. كذلك أنا لا ينبغي أن أتعجب أو أن أستغرب عندما لم تعطيني أنت لقاء وجزاء مديحي لك. إنك أيها الممدوح الذي مدحتك بمنزلة واد لا زرع فيه، فأنت جناب لا خير فيه، فالمنع منك ليس ببدع ولا خطأ، وإنما الخطأ واللوم والعتاب علي أنا الذي طلبت منك. الخطأ من الطالب من مثلك، إنسان يأتي ويطلب مثلك، هذا هو الخطأ، هذا الذي أنا فعلته. كما نقول نحن في العامية، الشرها ليست عليك وإنما علي. وفي هذا من الكلام وفي هذا الكلام من الذم بعد المدح ما لا يخفى. قال ليعقوب لا يقال وجهك الجنة حفت بالمكاره، نقل إلى جنة هي الوجه وإلى حفوف بالمكاره التي هي مشاق القريب، والأصل الجنة الحقيقية والمكاره التي هي التكاليف، فكيف يعد مما لم ينقل؟ لأننا نقول لا تجوز هنا. يعني أنا قلت لكم قبل قليل الشاعر نقل الحديث النبوي من كونه يتحدث عن الآخرة إلى وجه المحبوب. طيب أنا قلت لكم حصل نقل. طيب اليعقوب يقول لا لم يحصل نقل، فاعترض عليه بأنه كيف تقول لم يحصل نقل مع أن النقل فيه واضح، نقل إلى جنة هي الوجه والمنقول منه هو الآخرة، طيب كيف تقول أيها اليعقوبي أنه لم يحصل النقل؟ قال فكيف يعد مما لم ينقل؟ لأننا نقول الآن سيجيب، قال لأننا نقول لا تجوز هنا، لأن الوجه شبه بالجنة والمكاره أريد بها مصدوقها، لأنه أريد بها مشاق الرقيب وهو أحد مصادقها. وقد تقدم آنفا أن الاتحاد في المفهوم يكفي، ولا عبرة باختلاف المصدق بعد اتحاد المفهوم، فلا تجوز. إذن حفت الجنة بالمكاره، المكاره هذا يصدق على المكاره التي ذكرناها لكم من الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك، ويصدق أيضا على ما يحصل للمحبوب للوصول إلى محبوبه أنه أيضا مكاره، فهو من من من بتعبيرات المناطق يعني من مصادق المكاره، نعم من مصادقه. فالمفهوم هنا اتحدت المفهوم، فكلاهما فيه مشقة، كلاهما فيه مشقة، لكن تطبيقات هذا المفهوم اختلفت. نعم وهذا لا يضر، يقول لا عبرة باختلاف المصدق الذي هو تطبيقات المفهوم، واضح؟ فقط تذكير سريع بهذين المصطلحين في المنطقة، مصطلح المفهوم ومصطلح المصدق. مثلا عندما تقول الجمال هذا مفهوم ذهني، لكن عندما تقول هند جميلة هذا مصدق، واضح؟ كذلك المشقة المشقة والمكاره هذا مفهوم ذهني، مصدقه اختلف. ففي قصة الشاعر كان المصدق هو العقبات التي تكون حتى يصل إلى محبوبه، وبالنسبة للمؤمن الذي يسعى إلى الجنة المشقة والعقبات والمصدق هو ما يحصل له من الجهاد في سبيل الله وغير ذلك من التكاليف. ومن لطيف هذا الضرب الذي نقل فيه أو نقل فيه المقتبس عن معناه قول بعضهم في جميل، يعني في إنسان جميل دخل الحمام فحلق رأسه. إنسان جميل دخل الحمام فحلق رأسه، الحمام هنا المكان الذي فيه الحميم الماء الحار، ليس المقصود به المكان المعد لقضاء الحاجة، لا، وإنما المقصود به المكان هذا الذي يكون تحت الأرض وفيه ماء حار كانوا يدخلونه للاستجمام والاستشفاء نحو ذلك. يقول هذا الشاعر في حق إنسان جميل دخل الحمام فحلق رأسه، وقال تجرد للحمام عن قشر لؤلؤ. نعم، وألبس من ثوب الملاحة ملبوسا، وقد جرد الموسى لتزيين رأسه فقلت لقد أوتيت سؤلك يا موسى. هذا قبيح طبعا، هذا قبيح. هنا عندنا جرد الموسى، الموسى الذي هو الموس الذي نسميه نحن الآن الموس، الذي هو الآلة أو الحديدة هذه التي يحلق بها، وموسى الثاني الذي هو الاسم العلم، الاسم العلم المعروف. طيب، إذن لقد أوتيت سؤلك يا موسى، هذا اقتباس من آية كريمة في سورة طه، وأرى أنه لا يليق أن يورد الشاعر هذا في هذا السياق، لا يليق بكلام الله عز وجل أن يقتبس به في هذا السياق. قال لك المنادى هنا الحديدة المعلومة. نعم، فقد أوتيت سؤلك يا موسى، يعني المنادى هنا هو الحديدة. طيب، وعندما قلت لكم العلم أقصد به في الآية الكريمة وليس في البيت. طيب، قال قال هنا فبخلاف المنادى في الآية، المنادى في الآية لقد قال قد أوتيت سؤلك يا موسى في سورة طه، المنادى في سورة طه هو النبي المعروف العلم، لكن المنادى هنا في البيت هو الحديدة. طيب، فكلاهما في البيت موسى وموسى كلاهما الحديدة. فإن طيب بخلاف المنادى في الآية فإن المراد به الرسول المعلوم صلوات الله على نبينا وعليه وسلامه. وأراد الشاعر بقشر اللؤلؤ ثوبه وبلؤلؤ بدنه. انتهى من الدسوقي. وثانيهما ثابت المعاني. إذن الأول الذي تقدم هو المنقول، ينقل من معنى إلى معنى. نعم، مثاله الذي مثلنا عليه هو بيت ابن الرومي بواد غير ذي زرع، هو أصله نزل في حق مكان، فهو نقله إلى الإنسان. الثاني هو ثابت المعاني، وهو أن يكون الكلام المقتبس ثابت المعاني أي باقي على معناه الأصلي. يعني آية نزلت في حق مكان تستعملها في مكانها، نزلت في حق إنسان تستعملها في حق إنسان، نزلت في حق كريم تستعملها في حق كريم، وهكذا، أي باقي على معناه الأصلي، بأن أريد به في كلام المقتبس ذلك المعنى الأصلي المفهوم منه بعينه، كما في الأمثلة السابقة فإن قوله أي قول الحريري كلمح البصر أو هو أقرب، أريد به ذلك المقدار من الزمن كما أريد به ذلك في أين؟ في القرآن الكريم. فإذن الحرير أراد السرعة وقرب، وفي الآية الكريمة كذلك. فصبر جميل نفس الشيء، لم يتغير منه شيء، لم ينقل من معناه الأصلي. حسبنا الله ونعم الوكيل نفس الشيء، شاهت الوجوه بقيت على أصلها لم تنقل من معانيها. وكذلك حفت الجنب المكاره، وإن كان فيه إشكال لكن قد أجبنا عن هذا الإشكال وقلنا لكم إن المفهوم مفهوم المشقة والمكاره في الأصل والفرع واحد، في الأصل يعني في الحديث النبوي، وفي الفرع يعني في البيت. وإن كان المراد بمصدوق الفرع خلاف الأصل، لأن الاختلاف المصدوق لا عبرة به، يعني لا يضر. ولما كان ظاهر العبارة أن الاقتباس هو الاتيان بنفس لفظ القرآن أو الحديث بلا تغيير، نبه هنا على أنه يسمى الاقتباس وإن وقع فيه تغيير، يعني إذا وقع تغيير يسير لا يضر. فقال وجائز لضرورة استقامة وزن الشعر أو لضرورة استقامة سواه أي سوى الوزن وغيره كرعاية استواء القرائن في النثر تذكرون القرائن وهي شبه الجمل أو الفقرات تغيير نزر اللفظ تغيير نزر اللفظ من إضافة الموصوف إلى صفته أي اللفظ النزر يعني القليل يعني يجوز لأجل مراعاة الاقتباس تغيير يسير في اللفظ بقدر الضرورة بأن ينقص منه شيء بقدرها ولا بأس بتغيير يسير في اللفظ المقتبس للوزن في الشعر أو لغير الوزن كاستقامة القرائن قرائن يعني الفقرات في النثر ويسمى اللفظ معه مقتبسا يعني تذكرون هنا قبل قليل لما مر معنا فقلت لقد أوتيت سؤلك يا موسى الآية ليست هكذا نص الآية هو قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد طيب بدون اللام فهنا غيرها تغييرا يسيرا فزاد عليها اللام هذا التغيير اليسير لا يضر أما إذا كان تغييرا كثيرا حتى ظهر أنه شيء آخر هذا لا يسمى اقتباسا خلاص كما لو قيل مثلا في شاهة الوجوه لو اقتبسها إنسان وغيرها وقال قبوحت الوجوه هل هذا اقتباس؟ لا لو قال تغيرت الوجوه اسودت الوجوه هذا لا يقال له اقتباس ومثال التغيير اليسير لأجل الوزن قول بعض المغاربة عند موت بعض أصحابه قال قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون هذا اقتباس من القرآن إنا لله وإنا إليه راجعون فالشاعر اقتبس الآية ثم حذف منها ثلاث أشياء حذف اللام من لفظ الجلالة وحذف إنا وحذف الضمير من إنا ومن إليه تمام وزاد لفظة إلى حرف الجر لأجل أن استقيم البيت فأصبح هكذا إنا إلى الله راجعون واضح؟ هذا تغيير يسير ولا يضر لأجل استقامة فقد اقتبسه من قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون طيب فقد نقص الشاعر من الآية ما ذكرناه لقصد استقامة الوزن والحقيقة أن هذا التغيير ليس باليسير لكن هكذا قالوا وكقول عمر الخيام سبقت العالمين إلى المعالي بصائب فكرة وعلو همة ولاح بحكمة نور الهدى في ليال للضلالة مدلهمة يريد الجاهلون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه نعم واضح أنه اقتبسها من قوله تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم نعم وكقول القاضي طب كما تلاحظون طبعا يعني غير فيها الخيام تغييرا يسيرا قال وكقول القاضي منصور الهروي الأزدي قال فلو كانت الأخلاق تحوي وراثة نعم ولو كانت الآراء لا تتشعب وكذا ضبطها تحوي وكأنها تحوى ظالم فلو كانت الأخلاق تحوي وراثة ولو كانت الآراء لا تتشعب لأصبح كل الناس قد ضمهم هوى كما أن كل الناس قد ضمهم أبو ولكنها الأقدار كل ميسر لما هو مخلوق له ومقرب واضح أنها مقتبسة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور في البخاري وغيره قال يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا أو قال ففيما العمل يا رسول الله قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له وكقول الآخر كتب الكاتب سطرا في كتاب الله موزون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون البيت الثاني مقتبس كما هو واضح وكقول الآخر قراءة لعاصم لغيرها موافقة إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. نعم هذا واضح أن البيت الثاني اقتباس في القرآن الكريم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. طيب ما حكم هذا الصنيع؟ هل هو جائز سواء كان مع تغيير يسير أو كان بدون تغيير كما لاحظتم في بعض الأبيات ليس فيها تغيير؟ طيب سواء كان هذا وهذا ما حكم الاقتباس؟ ما حكم أن يقتبس الإنسان من القرآن أو من السنة؟ قال والورع اجتناب ذلك كله وأن ينزه عن مثله كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا أخذ شيء من القرآن الكريم وجعل بيتا يعني بيتا كامل أو مصراعا فإن في ذلك من إساءة الأدب ما لا يناسب المتقين لأنك أنك جعلت القرآن إيش؟ كأنك جعلت القرآن شعرا وهذه هي التهمة التي كان يتهم بها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له فأنت لما تورد آية في شعرك وخصوصا إذا جعلت البيت كاملا آية فهذا فيه يعني نوع من إساءة الأدب لما في ذلك من ملاعبة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ذلك من السلف الصالح ذكره في عروس الأفراح السبكي ولم أرى أحدا من شراح الأصل يعني تلخيص المفتاح ولا من شراح هذا النظم يعني الجوهر ذكر مثال تغيير اليسير في النثر لضرورة التقفية طيب وقوله ولا يجوز تغيير لمعناه أي لمعنى المقتبس عن أصله هذا الأولى إسقاطه إلا أن يقال إنه أتى به لتكميل البيت كما قال الناظم رحمه الله تعالى النزوع بالآيات يعني الاستشهاد بالآيات عند المخاصمة والاقتباس منها أي من الآيات في اللغو والمزاح ما حكم هذا؟ هذه مسألة جدا مهمة ويكثر وقوعها والسؤال عنها وأكثر ما تقع بين طلاب العلم قال الناظم رحمه الله تعالى وجاز الاستشهاد بالآيات من الكتاب في الحقيقيات وامنعه في الضروب للأمثال واللغو والمزاح للإخلال وواجب تقديس ذكر الله عن فعل كل عابث ولاه وإنما يتلى بالإرعواء والحزن والخشوع والبكاء لما ذكر الناظم الاقتباس الشامل لنقل القرآن إلى كلام آخر ناسب أن يتعرض لما يجوز أن ينقل له القرآن وأن يستعمل فيه وما لا يجوز فيه ذلك فأشار إلى ذلك فقال وجاز الاستشهاد بالآيات الكريمة المأخوذة من الكتاب الكريم كالاستشهاد بها لإثبات قاعدة أصولية أو بيانية أو نحوية أو صرفية الآن إذن هو يحرر لك محل النزاع ما حكم الآن فرغنا من الاقتباس الآن انتقل لشيء جديد وهو الاستشهاد ما حكم أن تستشهد بالقرآن طيب ما حكم أن تستشهد بالقرآن في كلامك يعني أن تورد آية في موقف أنت فيه طيب يعني مثلا أنت الآن عندك حصل حرب بين المسلمين والكفار فانتصر المسلمون على الكفار فتقول أنت الحمد لله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أنت الآن استشهدت بآية نزلت في موضع آخر في قصة أخرى على شيء يحصل الآن هذا استشهاد طيب ومثل هذا يفعله الناس كثيرا جدا وهذا ما حكمه وما أنواعه وما أشكاله طيب نقول إذا استشهدت بالقرآن لأجل إثبات قاعدة أصولية أو بيانية أو نحوية أو صرفية أو شرعية إلى غير ذلك فهذا هو صنيع العلماء كلهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا لا بأس فيه ولا إشكال فيه ويحتمل أن يراد بالاستشهاد الاستدلال بها من جهة المعنى كأن يستدل بها على حكم من الأحكام ولكن ذلك مخصوص بمن له منزلة البصيرة والاجتهاد وإلا لم يؤمن عليه أن يستشهد بها على الباطل فيكون كفرا أو قريبا منه ولهذا قال الناظم في الحقيقيات الحقيقيات يعني يجوز أن يستشهد بل يستحب بل قد يجب أحيانا طيب المهم أنه لا إشكال أن تستشهد بالقرآن في الحقيقيات ما معنى في الحقيقيات يعني في الأمور الحقيقية يعني في الأمور التي ليست باطلا ولا لغوا ولا غزلا ولا فحشا ولا مزاحا ولا شيء من هذه الأمور. طيب، فأفسدت بالقرآن في مواضع الجد والحقائق لا إشكال فيه، في العلم الشرعي لا إشكال فيه. طيب في الأمور الجادة مثل إنسان أصيب مصيبة فاستشهد بقوله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه آية من القرآن الكريم، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه آية من القرآن الكريم، لو استشهد بها في موضع جاد لا إشكال فيه. واضح؟ أما أن تستشهد بهذا في موضع اللهو واللغو فهذا والعياذ بالله محرم، بل قد يصل بالإنسان إلى الكفر، كأن يقول إنسان ماجن، يقول هنا كأن يقول الماجن إنسان عنده مجون وفسوق ليس عنده ورع ولا ديانة، عند العزم على الجماع أراد أن يجامع زوجته فاستشهد بهذه الآية الكريمة عياذا بالله، لو استشهد بهذه الآية الكريمة اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها أو مجريها ومرساها، هذا لا شك أنه محرم. قال فإنه كفر أو قريب منه، لو فعل هذا استشهد بالقرآن في هذا الموضع في هذا الأسلوب هذا لا شك أنه كفر أو قريب من الكفر. مثال آخر، أو يقول من أراد نقض العقد على مسلم لمستشاره مثلا فانبذ إليهم على سواء، أو يقول من يريد أن ينتقم على سيئة بما لا يحل شرعا وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكل ذلك مما لا يحل بوجه. وإلى بعض البواطل مما يمنع استعمال القرآن فيه أشار بقوله وامنعه، أي امنع الاتيان بالقرآن في الضروب للأمثال، يعني في ضرب الأمثال والأشباه وبيانها، فلا يجوز أن يضرب بالقرآن مثلا، كأن يستعمل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به في حال ملك طلب منه العفو عمن يعاديه على وجه التمثيل بحال الألد، وبه يعلم أن الامتناع يقيد بأن يعلم سوء الأدب أو يعلم سوء الأدب، وإلا فلا يمتنع كما تقدم في قوله تعالى لقد أنزلت، أو في قوله الشاعر ابن الرومي لما قال لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع، فإنه شبه حاله بحال من أنزل أهله بواد غير ذي زرع فاستعمل في هذا الكلام وقد تقدم جوازه، على أنه ربما يقال إن المثل فيه نحو هذا أيضا لا يخلو من سوء أدب، لأن إنزال الأهل بواد غير ذي زرع ليس فيه ذم بل ذلك المحل معظم، فإذا نقل إلى الذم فربما يقال إن فيه تشبيه معظم بمذموم، فتأملها هنا. طيب، على كل من أمثلة أيضا مشهورة أن يقولون الحجاج مرة دخل في سجن من سجونه فلما رآه المساجين صاحوا وبكوا ورفعوا أصواتهم يطلبون منه العفو والإخراج من القيد، فقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. بعض العلم كفره على هذه القصة وأشباهها، لماذا؟ قال لأنه هذه الآية هي كانت في حق من؟ في حق الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي قال هذا في حق أهل النار، فعندما يستعملها إنسان كأنه يشبه نفسه برب العالمين. على كل حال هذا الباب يا أخوان خطير جدا، وأكثر من يقع فيه طلاب العلم للأسف والصالحون حفظة القرآن يستشهدون بالقرآن في مثل هذه المواضع. مثلا سمعت أنا مرة قصة لرجل قيل له يعني اربط حزام الأمان هذا الذي في السيارة، فأخذ الحزام وقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وربط الحزام. هذا والعياذ بالله هذا أيضا يخشى عليه من الكفر صراحة، هذا يخشى عليه من الكفر. إذن ضابط هذا الباب استشهاد القرآن في الجد والأمور الحقيقية والحقائق لا بأس به، لكن استشهاد القرآن في اللهو واللغو والمزاح والغزل والفحش هذا لا يجوز، وقد يوقع الإنسان في الكفر، بل صرح كثير من أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله في كلام السيوطي أنه كفر. لذلك قال ويمتنع استعمال القرآن أيضا في اللغو فيما يلغى ويعد باطلا والمزاح والعبث، مثاله كأن يقال في بساط ملك من الملوك على وجه المزاح لمن لامه على فعل من الفعل، يعني إنسان أمام الملك فأحدهم لام الملك لماذا فعلت هذا، فقال قائل لا يسأل عما يفعل، الملك هذا لا يسأل عما يفعل، وأعوذ بالله هذا لا يجوز أن يقال، من الذي لا يسأل عما يفعل؟ الله ملك الملوك، فكيف تنزل هذه الآية في حق هذا المخلوق الملك؟ لما في ذلك من الإخلال بتعظيم القرآن الكريم. ولهذا قال الناظم وواجب تقديس ذكر الله عن فعل كل عابث ولاهي، تقديس يعني تنزيه، هذا واجب أن يقدس ذكر الله يعني القرآن عن فعل كل عابث ولاعب، وفعل كل لاه ومعرض عن تعظيمه. نعم. من المجون والبواطل وضرب الأمثال بما لا يليق، لأن ذلك من فعل العابثين اللاهين عن تعظيم أمر الله. وقد ذم الله اللهو بغير القرآن فكيف به؟ فقد قال تعالى حكاية عن الأمم الماضية: أتمنون بكل ريع آية تعبثون؟ وقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. والواجب على المؤمن أن يتلقاه بالوقار والتفكر في معانيه. نعم. وإلى هذا شر الناظم: وإنما يتلى أن يقرأ القرآن بالإرعواء، الإرعواء وهو الرجوع به عن المنهيات إلى المحافظة على امتثال المأمورات. والحزن، يعني يجب أن يقرأ إنسان القرآن بحزن وخشوع وبكاء وخضوع ونحو ذلك. إذا مر به آية وعيد انزجر ورعوى خوفا من الله عز وجل، وإذا مر به آية نعيم سأل الله عز وجل المغفرة والرحمة. نعم. هكذا يجب أن يكون عليه طالب العلم. أما أن يستشهد بالآيات في مقام المزح فيقال مثلا: يا شباب يلا خذوا فلان وخذوه فغلوه، ثم يضحكون، يعني خذوه وارموه مثلا في البحر أو ارموه في المسبح، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذه الآية نزلت في حق جهنم، في حق الإنسان الذي يعني يغل بالأغلال ويعذب. فيعني وأمثال ذلك كثيرة يا أخوان، أنا لا أريد أن أذكر أمثلة كثيرة لأن صراحة يعني حتى ذكرها يؤلم قلب المؤمن، لكن أنتم إن شاء الله فهمتم الآن، فهمتم المقصود. فائدة مهمة نختم بها، نختم بها هذا الباب، الباب العظيم، باب الاقتباس. قال: فائدة مهمة. قال السيوطي في الإتقان: وقد اشتهر عن المالكية تحريم الاقتباس من القرآن والحديث وتشديد النكير على فاعله، وأجازه عز الدين بن عبد السلام. طبعا هذه مسألة يا إخوان، أو مسألة الاقتباس من القرآن عموما، فيها كتب مستقلة، هناك كتب مستقلة تتكلم فقط عن أحكام الاقتباس. والدكتور عبد المحسن العسكر له رسالة في هذه اللطيفة، وقبله من المتقدمين السيوطي له رسالة أيضا في أحكام الاقتباس، لكن هنا ملخص ممتاز وجيد جدا للسيوطي ذكره في كتابه الإتقان، ينقله لنا هنا الشارح جزاه الله خيرا. فيقول السيوطي: وقد اشتهر عن المالكية تحريم الاقتباس من القرآن والحديث وتشديد النكير على فاعله، وأجازه عز الدين بن عبد السلام على ورعه طبعا، واستدل بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قوله في الصلاة وغيرها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، نعم إلى آخره، هذا اقتباس. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقضي عني الدين واغني من الفقر، هذا كله اقتباس. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، نعم هذا استشهد به، هذا اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم فيه من القرآن الكريم. وقال السيوطي في شرحه على منظومة عقود الجمال، عنده عقود الجمان في ألفية البيان، ألفية في البلاغة، شرحها السيوطي في شرح مختصر. قال: ثم نبهت من زيادات على حكم الاقتباس شرعا، فإن ذلك أمر مهم. فأما المالكية فإنهم يبالغون في تحريمه ويشددون النكير على فاعله، حتى إني أنشدت شيخنا قاضي القضاة محي الدين ابن أبي القاسم الأنصاري عالم الحجاز، أنشده ماذا؟ أنشده قول شيخه الشهاب الحجازي. قال: قول شيخنا، يعني شيخ السيوطي الشهاب الحجازي، ماذا يقول؟ يقول: مات ابن موسى وهو بحر كامل، فهناكم جمع الملائك مشترك، يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك. هو صراحة بيت بديع، يعني جئنا للحق، البيت من حيث النظم والشعر والسبك والتفنن بديع، ولكن يعني لا يليق. لذلك غضب محي الدين الأنصاري لما سمع هذا البيت الذي أنشده السيوطي لشيخه وهو شهاب الدين الحجازي: يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك. وقلت له: ما تقول في هذا؟ فقال لي: هذا حرام وكفر عندنا. لاحظوا، يعني مع أنها قائل هذا البيت يعني عالم، وليس فيه ذاك الإسفاف صح ولا؟ فكيف بحال كثير من شبابنا الآن الذين يستعملون الآيات في المزاح والضحك وفي التشبيهات السمجة؟ فالموضوع خطير جدا يا شباب، خطير جدا. قال: وأما أهل مذهبنا يعني الشافعية فلم يتعرض له متقدمون ولا أكثر متأخرين، مع شيوع الاقتباس واستعمال الشعراء له قديما وحديثا. وفي حفظي من كتاب الشعر للشيخ علاء الدين بن العطار أنه نقل فيه عن شيخه الشيخ محي الدين النووي جواز الاقتباس في النثر وفي الخطب والوعظ، ومنعه في النظم، يعني حفاظا على هيبة القرآن من أن يشبه به الشعر. وقال الشرف إسماعيل بن مقر اليمني، وهو من شيوخ شيوخنا في شرح بديعياته، قال: ما كان منه في الخطب والوعظ ومدحه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ولو في النظم فهو مقبول وغيره مردود. وفي شرح بديعة ابن حجة أو حجة الله أعلم قال: الاقتباس ثلاثة أنواع: مقبول، مباح، مردود. فالأول يعني مقبول ما كان في الخطب والمواعظ والعهود، والثاني المباح ما كان في الغزل والرسائل والقصص، الغزل هذا في نظر صراحة. الثالث وهو المردود على ضربين: أحدهما ما نسبه الله تعالى إلى نفسه، ونعوذ بالله ممن ينقله إلى نفسه، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل في قصة من الحجاج، كما قيل عن أحد بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عماله فقال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني يقصد أن عماله وولاته وأمراءه سيرجعهم إليه ويستدعيهم إلى قصر الخلافة ويحاسبهم. هذا قاله الله في حق نفسه في حق محاسبة العباد، كيف تستعمل أنت في حق نفسك؟ هذا مردود، بل بعضهم يقول كفر. والآخر تضمين آية في معنى هزل، ونعوذ بالله من ذلك أيضا، كقوله: أوحى إلى عشاقه طرفه، هيهات هيهات لما توعدون، أعوذ بالله، وردفه ينطق من خلفه لمثل ذا فليعمل عمل. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من هذا الكلام القبيح القذر. لكن نحن في مجلس علم لابد أن تذكر مثل هذه الأشياء حتى يحذرها الإنسان. وذكر السبكي في الطبقات في ترجمته عبد القاهر من كبار الشافعية وجلائهم، عبد القاهر البغدادي، من شعره قوله: يا من أحد بيت جدا مؤثر وبديع، قال: يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا جميل، هذا جميل، يعني يقول: يا أيها المسرف على نفسي بذنوب المعاصي أبشر بهذه الآية الكريمة، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف سورة الأنفال. فاستعمال مثل الأستاذ أبي منصور يعني عبد القاهر مثل هذا الاقتباس في شعره فائدة، فإنه جليل القدر والناس ينهون عن هذا، وربما أدى بحث بعضهم إلى أنه لا يجوز. وقيل إن ذلك إنما يفعله من الشعراء الذين هم في كل واد يهيمون ويثبون وثبة من لا يبالي، وهذا الأستاذ أبو منصور من أئمة الدين وقد فعل هذا وأسند عنه هذين البيتين الأستاذ الحافظ أبو القاسم ابن عساكر. قلت، يقول السيوطي: ليس هذان البيتان من الاقتباس. لماذا؟ لأن نحن اشترطنا أن لا يصرح بأن بقول الله بقول الرسول، صح؟ تقدم معنا في أول باب أن لا يقول قال الله وقال الرسول، لكن هنا قال أبشر بقول الله، صح؟ إذن أشعرنا بأنه آية. فإذا أشعر بأنه آية قد تقدم معنا أنه ليس اقتباسا على اصطلاح البيانيين. طيب، ثم قال: وأما أخوه الشيخ بهاء الدين، بهاء الدين السبكي، فقال: الورع اجتناب ذلك كله. تمام. قلت، يقول السيوطي: رأيت استعمال الاقتباس لأئمة أجلاء نظما ونثرا، منهم القاضي عياض الشفاء الرافعي من أجلاء أئمة مذهبنا علما ودينا، فقال وأنشده في أماليه ورواه عنه لأئمة الأجلاء، قال: الملك لله الذي عنت الوجوه له وذلت عنده الأرباب، متفرد بالملك والسلطان، قد خسر الذين تجاذبوه وخابوا، دعهم وزعم الملك يوم غرورهم فسيعلمون غدا من الكذاب. نعم، في قوله عنت الوجوه اقتباس من سورة طه، وفي قوله فسيعلمون غدا من الكذاب الأشر، هذا في سورة القمر. وروى البيهقي عن شيخه أبي عبد الرحمن سلمي قال: أنشدنا أحمد بن محمد بن مزيد لنفسه: سل الله من فضله واتقه، فإن التقى خير ما تكتسب، ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. وضع الاقتباس في البيت الثاني. وقال الحموي: إن دمعت عيني فمن أجلها بكى على حال من لا بكى، أوقعني إنسانها في الهوى، إنسانها يعني سواد العين، ويا أيها الإنسان ما غرك. نعم بربك الكريم اقتباس من الآية واضح. وقال ابن الوردي إنسان عيني كم سهى وكم بكى يا أيها الإنسان إنك كادح. وقال شيخ الإسلام بن حجر خاب العواذل في حديث مدامعي لما رأوك البحر سرعة سيره فحبسته لأصون سر هواكم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم نعم. والشاهد في الشطر الأخير يا معشر التجار أموالكم أدوا زكاتها ولا تكابروا من قبل أن تصيبكم قارعة لأنكم ألهاكم التكاثر. نعم. وقال الشهاب الحجازي الأديب يا أخ الرشدي إذا جاءك ذو الدين كن في الحال من أصحابه أو يعاني جاحد في ربنا قل هو الرحمن آمنا به. ومنه ما قلت يقول السيوطي أيها السائل قوما ما لهم في الخير مذهب اترك الناس جميعا وإلى ربك فارغب. وقلت كم ذا رأيت الدهر من ملك ذي صولة والدهر موقوت أبدت لهم دنياهم وغرورا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أي حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقال السيوطي عبا إملاء الحديث رجال قد سعوا في الضلال سعيا حثيثا. هذا لما أحيا مجالس الحديث بعد أن اندثرت سنين فأحياها السيوطي كما ذكرت ذلك في أوائل ريش الطاووس ذكرت هذا الخبر. فلما أحيا مجالس الحديث عابه الناس عليه قالوا من أنت حتى تحيي مجالس الإملاء والحديث. فقال عاب إملاء الحديث رجال قد سعوا في الضلال سعيا حثيثا إنما ينكر الأماني قوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقال سيوطي أعبد الله ودع عنك التواني بالجحود ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وقال ابكي على الذنب في حياتي أقم على نفسك الإغارة تنجو غدا من عذاب نار وقودها الناس والحجارة. نعم. وقال إذا قمت لله في أمره ولم ترع خلا وملكا مجيزا أثبت عليه ثوابا جزيلا وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال لا تكن ظالما ولا ترضى بالظالم وأنك بكل ما يستطاع يوم يأتي الحساب ما لظلوم من حميم ولا شفيع يطاع. إلى آخره إلى آخره إلى آخره أبيات كثيرة يعني اقرؤوها وحدكم إن شئتم. بهذا نكون قد انتهينا يا إخوان من درسنا والباقي مجرد أمثلة وزيادات لكلام من كلام السيوطي. أرجو أن تقرأوا هذا المبحث كاملا ليس فيه إلا أمثلة أبيات شعرية مقتبسة من القرآن ومن الحديث جميل في الحقيقة. اقرأوه لا يحتاج إلى شرح ولا إلى توضيح. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن مبحث جديد وهو التضمين والحل والعقد. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.